وهذا مما يعني مما ذكره العلم انه مما يستدل به على ايش؟ على الوجوب في ايش؟ على وجوب الحج على الفور. نعم. فيقول ان فعل ذلك وفرق اي اهمل والاهمال قطعا لما هو تاخير. وما احد من الفقهاء حدد التاخير بعام او بعامين او يعني موسم او موسمين او غير ذلك. فمن فرق ولو لعام واحد من اخر ثم مات فانه يعد ايش؟ من اهل التفريق. يعد من اهل التفريق. ما الحكم فيه؟ بل الحكم قبل توزيع التركه وقبل يعني توزيع الميراث على يعني اصحاب الموارث يجب ان يجب اخراج مقدار من المال يكفي للنيابه عنه في الحج وفي ايش؟ وفي العمره. ثم يدفع هذا المال لمن يحج ايش؟ لمن يحج نيابه عنه. لما يقول لانه حق ايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فقال حج ايش؟ عن ابائكم. حج عن ايش؟ قال حج عن ابيك. وقال له حج عن ابيك واعتمر. فهذا حق لا بد من الوفاء به لان صاحبه قد ايش؟ حصل عنده تفريط. لو في تفريط كان قطعا لا يكون هذا الحكم. هذا الامر وهذا الحكم سواء هذا الميت الذي اهمل واخر حجه سواء اوصى او لم يوصي. يعني ما يشترط ان يقول ايش؟ ان لابد يكون اوصى ان يحج عني ان يطلعوا من يعني مال يبلغ من المال للحج والعمره. لا، سواء اوصى او لم يوصي فهو بحكم الدين. بحكم ايش؟ بحكم الدين. يعني اذا مات الميت جاء واحد قال انا عندي سند اللي اطلب ابوك كذا، قبل التوزيع لابد من سداد ايش؟ سداد الدين. كذلك الدين الواجب او الدين الواجب لله سبحانه وتعالى فالوفاء به واجب سواء اوصى الميت او لم يوصي، لان الدين يجب قضاؤه مطلقا. ودين الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احق بالوفاء. ويشترط الحفظ في هذا النائب اذا انبنى عنه احدا من الحج ايش اشترط فيه؟ لا يصح يعني لو يذكره اشترط فيه ان يكون قد حج عن ايش؟ ان يكون قد حج عن نفسه. نعم. مساله واستناد من يحج عنه من حيث انه يكون حج عنه. نعم. مساله واستناد من يحج عنه من حيث وجبت عليه الحجه. كيف هذا واستناد من يحج عنه من حيث وجبت عليه يعني النائب الذي يرسله هو يعني ادخل الحج المسائل كثيرة. هذا النائب اول شرط فيه لابد ان يكون قد حج عن ايش؟ لابد ان يكون قد حج عن نفسه عند جمهور اهل العلم. مع ان بعض اهل العلم قال ايش؟ قال يصح ان يحج عن غيره وان لم يحج عن ايش؟ عن نفسه. نعم. وبعض اهل العلم قال ابدا، قال اذا حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه فحجه باطل لا عنه ولا ايش؟ ولا عن نفسه. باطل عن نفسه قطعا. لما؟ لانه احسنت، لانه لم ينوي من عباده تفتقر الى ايش؟ الى مجلس. وباطل في الحج عن غيره لما؟ بمخالفه حديث رسول الله قال حج عن ايش؟ قال لبيك عن شبر ايش؟ قال قال حجزت عن نفسك. قال لا، قال حج عن نفسك اولا ثم حج عن ايش؟ عن شبر. فهذا اشتراط. والشرط قطعا اذا فقد قطعا ايش؟ يسقط ايش؟ يسقط المشروط او ما تعلق به. فالنيابه لا تجوز الا بعد الحج عن النفس. والنيابه ايضا لا تصح من قادر المستطيع. يعني هل يصح ان الانسان ينيب غيره وهو قادر على الحج؟ لا، لا تصح النيابه الا من عاجز او عن ايش؟ او عن ميت فقط. واما من كان قادرا فلا تصح النيابه عنه اجماعا، باجماع اهل العلم. ثم يقول شرط اخر، وهذا الشرط من أنا خلف له العلم، قال ويستناد من يحج عنه من حيث وجبت عليه الحج. يعني إنسان ما يكون مثلا الكويت وأهمل وأخر ثم مات، يجب أن ندفع للنائب أن يحج من يحج من الكويت، لأنه قطع اللي بيحج من الكويت تكلفته أكثر من اللي يحج من مثلا من البصير أو من الرياض. صحيح؟ لو كان موطنه مثلا في بلاد أمريكا نقول يجب ان المبلغ اللي يدفع ويقتطع من الشركة ان يكفي لحج انسان نائب عنه من امريكا، لان تكلفة الطريق هذه مطلوبة ايضا. تناتم. لكن هذا الشرط يعني اختلف فيه اهل العلم، والصواب الراجح انه لا يجب. الصواب الراجح انه لا يجب من اي مكان يعني احد يحج عنه غيره فقد صح، لكن الاولى والافضل ان يكون من الموطن الذي مات من موطنه الذي مات منه فيه، اما من بلده او من الموضع الذي ايسر فيه، لا من الموضع الذي مات فيه، ما من المكان الذي مات فيه، لكن من ايش؟ يقول كان يجب عليه ان يحج منين؟ من بلده، ما هو من ايش؟ قد يكون سافر في مكان ابعد مات هناك، مات في فلان في الفلبين، يقول لازم يقطع مال لواحد يحج من الفلبين، لا، من وين؟ من موطنه الذي كان فيه، نعم. ولأن الحج واجب على الميت من بلده فيجب أن ينوب عنه منه، لأن القضاء يكون على وفق الأداء كقضاء الصلاة والصيام، طبعا قياس ها؟ قياسا على ايش؟ على قضاء الصيام وقضاء ايش؟ الصلاة، نعم. لكن احنا نقول الواجب عليه ما هو؟ الواجب عليه شرعا ايش؟ الحج فقط، مناسك الحج يعني أركان الحج. فنعم الصلاة لها أركان والصيام له أركان والحج له أركان، فالواجب عليه الأداء أركان ايش؟ أداء أركان الحج. فمثلا الإنسان سافر من بلده راح إلى مثلا جدة، طيب؟ وبعدين تأخر جاء موسم الحج، قال والله فرصة خلونا نحج. يقبل الملاك يقول ارجع بلدك من بلدك حج، لابد تتعلم، لا قطعا يصح حجه من ايش؟ من أي مكان كان فيه إلا والحج وقام بأداء الأركان على وجه ايش؟ على وجه التمام والكمال، نعم. مسألة إن خرج حاجة فمات في القياس ما يصح، وهل يصح قياسهم على الصلاة والصيام؟ ها؟ القياس صحيح؟ لا أبدا، لأن الطريق ليس ركن من أركان شنو؟ أركان الحج أبدا أبدا، نعم. مسألة فإن خرج حاجة فمات في بعض الطريق أخرج من حيث مات لأنه أسقط بعض ما وجب عليه بفعله فلم يجد ثانية. فإن خرج حاجة فمات في بعض الطريق أخرج من حيث مات يقول ها؟ على ايش؟ على المسألة ايش الأولى لأنه أسقط بعض ما وجب عليه بفعله فلم يجد ثانية. لا يكلم يعني كما قلنا لا يشترط، نعم. مسألة ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون. يعني يحرج النائب إذا سافر الحج ثم مات في الطريق، يقول من يجيب عنه لم يحج عنه من حيث ايش؟ من حيث مات الرجل. ما نقول لا، لكن واحد من نفسه من نفس لما يقطع ايش تكلف ودفع ايش؟ دفع يعني تكلف ومصاريف ايش؟ نصف الطريق. فالواجب على النائب يكون من ايش؟ من نصف الطريق لا من اول الطريق. ايه نعم. السلام. ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون لأنه ما ليس من أهل الوجوب، فصح من الصبي. كما روى مسلم عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم فلك أجر. وصح من العبد أيضا لأنه من أهل العبادات فلا يجزي عنهما، كما لو صلى الصبي ثم بلغ في أثناء الوقت. قال ابن منذر: أجمع أهل العلم إلا من شد عنهم ممن لا يعد خلافه خلافا. على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال قطه ثم بلغ الصبي واعتق. ايه اعتق العبد. هو اعتق العبد. نعم. ها أن عليه ايش؟ حجة الإسلام إذا بلغ الصبي أو ايش؟ اعتق العبد، فنقول حجك من قبيل ايش؟ صحيح ويقبل، ولكنه لا يجزئ عن حجة ايش؟ تكلمنا عن حجة ايش الإسلام، فيجب عليكما حجة ايش أخرى لإسقاط فريضة الله سبحانه وتعالى إذا وجب إلى ذلك، طبعا على الشروط الواجبة إذا وجب الاستطاعة والسبيل، نعم. قال كذلك قال عبد الله بن عباس والحسن، نعم. مسألة ويصح من غير المستطيع كما تصح الجمعة من المريض إذا حضرها، ويصح من المرأة بغير محرم لأن غير محرم غير محرم لأنها من أهل الوجوب. نعم، يعني تأثر المرأة وحجها ايش؟ يكون صحيحا مجزئا ولا ما مجزئ؟ نعم، يسقط عنها فرض الإسلام ولكنها تأثم لأنها سافرت، بل قطعا السفر تحريم السفر بغير محرم لا علاقة له بايش؟ بأركان الحج. نعم. يلا شيخ بعدين اكتب سألك الشروط. من حج عن غيره ولم يحج ولم يكن حج عن نفسه

فنرجع سنة الرجاج النيابة ذا خلاص انتهى. إذن يجوز أن يفعل النائب عن إيش عمن أنابه وإن لم يكن قد فعل عن إيش عن نفسه. لكن احنا نقول العبادات لا قياس فيها صحيح. يعني هذه الزكاة كذلك الفرق الأخر قال هذا الزكاة عبادة مالية محضة بخلاف إيش بخلاف الحج عبادة مالية وعبادة إيش بدنية. كيف يطوف عن غيره وكيف يفعل يعني فهي تجمع بين العبادة المالية والعبادة البدنية ثم يقوم بجميع هذه الأعمال على أنها عن غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من أراد الحج عن غيره أن يفعله عن إيش عن نفسه فهي تفتقد شرط نسك. لكن أقول يعني قول الجمهور نحن نقول نعم أسألة. ثم عندنا قياس آخر يقول ولأنه حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيا. السبب لو حج عن نفسه في حال الصبا يسقط عنه الحج لا ما يسقط. يقول بعد مرة لازم يحج هذا كذلك اللاعب يقول ليش لا لا بد أن تحج عن نفسك ثم تحج عن ليش عن غير كلام. مسألة فإن أحرمه طوعا أو عن حجة مزورة وعليه حجة الإسلام وضع عن حجه عن حجة الإسلام عن حجة الإسلام عن حجة الإسلام لأنه أحرم بالحج وعليه فرضه ويجب أن يقع عن فرضه كالمطلق. مع أنه لو تلاحظون يعني أو من يقدرون يصل هذه الإنسان يعني نوى أن يصلي نافلة هو ما يصلي فريضة تنقلب احنا نقول النيات ايش تذكرون كل النيات ما تنقلب تنقلب فما نعرف. لكن على كل يعني هذا قول جمهور أهل العلم ولكن في قول المذهب يقول وقع عما نواه وقع عما ايش عما نواه حتى لو نوى عن غيره أو نوى عن نفسه أو نوى عن نبري فإنه يقع على ما نواه. حديث هذا اقرب ما هو اقرب ومن اعمال ايش حتى يعني ما نقول المخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيأثم بالمخالفة ولكن يقبل الحج على ما ايش على ما على ان الاصل من الاعمال ايش الاعمال بالنية. فهذا ما يكون عن نظر كيف يسقط عنه حجة ايش حجة الاسلام وحجة ايش الفريضة. نعم هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الاصل لكن هو الآن أشرح يقول لك لا مو الأصل عند القياس الأصل أنه لحياة شبرها فأول ذلك لقوله وبعدين ذلك لأنه إيش العبادة مما تجوز فيها إيش الاستبادة. شيخ غير يا شيخ حكام الشرعية في المعاملات من عبادات الأصلاح المكاسة لو أدن السيد لعبد أن يجزع عن العبد لو أدن السيد لعبد أن يحتسب يصرف عدل السيد عن العبد وصف حق السيد صح يجزع عن العبد حتى لو بعدين أعتق ما يجب عليه.